يعني انا تخيل الموقف ده، واحده رايحه تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيقول لها ما تحجبتيش ليه؟ فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار والملائكه وقف والانبياء نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، والنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وتتفلت منهم، ورب غضبان ثم أقف ويقول لي ما تحجبتيش ليه؟ فأقول له بكل بساطة مش مقتنع. تفتكري في حد ممكن يقعد معاكي يقنعك يعني يوميها؟ يعني تفتكري والله تفتكري ممكن حد طب بص طب تعالي انا عارف يعني مفيش مشكله مفيش مشكله، ايه المشكله؟ ونحل الموضوع مع بعض يعني يوميها ايه اللي هيحصل؟ تحملي بقى تحملي. طب انا مش مقتنعه اعمل ايه؟ لا انت مش مقتنعه، انت قلبك مقفول من العباده. في فرق بين انا مش مقتنعه، في فرق بين قلبي مقفول. ليه قلبي مقفول؟ لان في ذنوب كتير قفلتني من الطاعه.